بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أثاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الزلزال يعني الحركة العنيفة الشديدة المرعبة المزعجة، كما ينطق القرآن الكريم في هذه السورة وفي هذه الآيات الكريمة، كما في أول سورة الحج أيضا، أن هناك زلزالا شديدا مرعبا سيقع. علماء التفسير اختلفوا في وقت هذا الزلزال. بعض منهم قال إنه يكون يوم القيامة، والبعض الآخر قال يكون في آخر الدنيا. في أول سورة الحج يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالبعض من علماء التفسير يقول أنه في يوم القيامة لا أكو حامل ولا أكو رضيع ومرضعة، فلا بد أن المراد من هذا الزلزال العنيف الشديد أن يكون في آخر الدنيا. بس هناك رأي آخر يقول على أن في الأدب العربي وبالبلاغة متعارف هذا، أنه ينزلون بعض الأشياء في منزلة الوقت الخاص، يعني لو كانت هناك مرضعة مع شدة تعلق الأم برضيعها، مع هذا كله لهول الفاجعة لهول الزلزلة لهول المطلع لهول القارعة لهول الواقعة تذهل عن رضيعها أو تذهل هي عن رضيعها. وإذا كانت امرأة حامل أيضا تضع حملها إذا كان. فمهما كان من أرض الأقرب كما هناك مجموعة أدلة أن القضية تدل على يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، كثيرا ما تطلق كلمة الساعة ساعة الصفر على يوم القيامة. هذا دليل. الدليل الثاني أنه رأسا بعد الصيحة أو بعد الزلزلة هذه شو تكون؟ الأجساد تخرج من الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أثقال الأرض يعني حمل الأرض، يعني الثقل اللي موجود في الأرض، الثقل الموجود في الأرض شنو؟ يعني هذه الأجساد، أجساد الموتى اللي في بطن الأرض تخرج إلى الخارج، يعني يحييها الله سبحانه وتعالى حتى تذهب إلى حسابها. إذن إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. هذا هم دليل آخر على أن المراد يوم القيامة. ليش؟ لأنه إذا الصيحة الأولى صارت وإذا الزلزال الأول صار الناس يموتون في العكس، يعني ماكو بعد واحد يسأل، ماكو واحد يسأل شنو صاير يا ابي خبر. فيوم القيامة لا، يحشر الناس، يبعث الناس، فذاك الوقت يتساءلون أو يسألون. إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أثقالا وقال الإنسان ما لها، شن قضية، شن صاير يومئذ، يعني ما لها الأرض، يعني شبيه الأرض هالترجف هالرجفة هذه وهالحركة، كأنه مخاض. سبحان الله، شون المرأة متريد تضع طفلها تصاب فتحركة ومخاض تصير عندها حتى تجيب حتى تلد. الأرض هم كذلك في بطنها يصير عندها النوع من المخاض تزال إلى أن تقذف هذه الأجساد إلى الخارج بأمر من الله سبحانه وتعالى. ويقول الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارا. هذه طبعا لا بد من أن نقف عند هذه الكلمة والعبارة كما وقف المفسرون والعلماء كثيرا. الأرض حسب ما ينطق القرآن الكريم تخبر. أولا هنا سؤال، هل الأرض عندها شعور، عندها إدراك، تفهم، تدرك؟ واحد. وثانيا هل تستطيع أن تنطق؟ هل تستطيع أن تتكلم؟ هذه طبعا أنت لما ترجع إلى التفاسير القديمة عندهم كلام المفسرين في هذه الإشكاليات في الآية الكريمة، لكن لما تجي إلى الزمن المتأخر من أيام صدر الدين الشيرازي الفيلسوف الكبير اللي تقريبا الفلسفة الحديثة الفلسفة الجديدة عندها جميع علماء شيعة أهل البيت، علماء أهل البيت، علماء مدرسة أهل البيت، اتجاههم تقريبا اتجاه صدر الدين الشيرازي، وهو المحلق في موضوع الفلسفة، وتقدم على ابن سينا وتقدم على السبزواري وأمثال ذلك. المهم أن هذا يقول كل شيء في الوجود فيه شعور، كل شيء، ماكو بس إنسان يو حيوان، لا لا، كل شيء، حتى الجماد، حتى الحائط، حتى الأرض، حتى الزل، أي شيء لكن يفترض أنه الشعور مالك الإدراك مالك إلى أي درجة. واحد عنده إدراك 100% مثل إنسان وشعور، واحد عنده إدراك 50%، واحد عنده 10، واحد عنده 5، واحد عنده 2. والآن العلم الحديث تقريبا أكد الإدراك والشعور حتى بالنسبة للنباتات. يعني هناك بعض العلماء من الروس خصوصا يعني أثبتوا بالأدلة العلمية على أن الأشجار فيها عروق وأن الأشجار فيها شعور وأنها تفهم وتشعر، حتى يجيبون أمثلة متعددة. أحيانا واحد متعلم على شجرة وشجرة متعلم عليه، لما صاحبها يطاردها تذبل وتموت أحيانا. وردة أحيانا متعلمة على صاحبها، إذا راح منها صاحبها تذبل تموت. يعني هذا مما يدل على أنه جهاز عصبي أقعدها، فنوع من الجهاز العصبي. وحتى أنه بعض الأجهزة خلوها على بعض الأشجار اللي إذا قل الماء منها أو عنها صير عندها نوع من الأنين توين، يعني تريد مدماء، يعني تشعر بالعطش وكأنها تئن وتحن للماء. وحتى إذا دفوها أو قطعوها أو قطعوا من عندها شيء أيضا تتأثر وتتألم. على كل حال هذه دراسات حديثة تثبت إلى عالم الشجر، زين، غير الإنسان والحيوان، إلى عالم الشجر. أما بالنسبة إلى عالم الحجر أيضا هناك كلام في أن كل شيء عنده نوع من الشعور. وممكن احنا نستدل بالآية الكريمة لما الله سبحانه وتعالى يتحدث في هذه السورة المباركة، لما في هذه السورة البارئة عز وجل كاد يتحدث على أن هذه الأرض تنطي أخبارها، تخبر عما جرى عليها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ هذه الآية المباركة التفت إلى أصحابه وراد يفسر لهم شنو معنى أنه تخبر عن نفسها أو عن أخبارها، فقال تخبر يوم القيامة عن كل عمل عمل على ظهره. كل عمل عمل على ظهره، هي تخبر أنه طاعة أو معصية أو حادثة أو ما شابه ذلك. زين، هاي وحدة ثانية أنه إحنا عندنا أحاديث تساعد على هذا المعنى. مثلا حديث أكو عن الإمام علي سلام الله عليه، حتما عن أستاذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا صليتم في المساجد بهالمعنى لا تصلوا في مكان واحد، صلوا في أمكنة متعددة فإنها تشهد لكم. لاحظ أنت بعض المؤمنين أنا شايفهم أنه مثلا صلاة المستحبة النوافل يتقدم شوية، إذا عنده مجال شوية يتقدم، مو نفس المكان اللي صلى صلاة الواجبة، يروح مكان آخر. هذا طبعا انطباع موجود عند المتشرعة وبحسب الروايات التي عندنا. موضوع النطق محلولة هسه، أول كانوا يظنون أنه النطق يحتاج إلى قصبة هوائية، يحتاج إلى حنجرة، أوتار صوتية، لسان، شفتين، القصة هذه. بينما هذا كله تغير في زمان، هذا المسجل شنو؟ هاي السماعي شنو؟ لسان، حنجرة، ما في شيء. الحكي هذا نفس هذا الحديث يحكي نفس هذا. هذا من أشياء القطع هذه تحكي. فهذا مو دليل. الله تعالى جعل النطفة في شجرة موسى عليه السلام أنطقنا حتى بالنسبة إلى الجلود يوم القيامة. قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. سنذكر لك حادثة طبعا هذه متأيد على أنه هم نطق أكو وهم تسجيل حتى بالنسبة إلى الأرض أو الطين أو التراب أو ما شابه. رحم الله أستاذ الخطباء في إيران الشيخ الفلسفي رضوان الله عليه عند مجموعة كتب قيمة من جملتها عند كتاب المعاد مجموعة محاضرات، فيشير في محاضرة من محاضراته يقول بعض الصحف الإيرانية انطت عن بعض الصحف العالمية على أنه خبراء كانوا رايحين إلى أهرام مصر، فمن جملة الأشياء التي اكتشفوها اكتشفوا جرة معروفة، طبعا وضعوا عليها المجهر، شافوا هذه أكو عليها خيوط خطوط أكو عليها، فيشوفون خطوط هاي شنو. فهذا هذا لما يجيب الطينة هذا الجرار شو يسموه الدولي، لما يجيب الطينة يخليها عنده نوع قالب شيء عنده فشي يفتر أو برجلة يحرك يفتر وبإيده أول ينظم هذا إلى أن يسوي له ركبة يسوي له بطن يسوي له رأس وهذه الحالة. بس بعدين في سبيل أن يخلي له نقوش أحيانا يلزم له فت خشبة، طبعا خشبة خاصة عندهم، يلزم له فت خشبة يفر هذا الاسم الجرة وخلي هذا عليه فهي تأخذ خطوط تصير بيه. زين شافوا هذه الخطوط أشبه ما تكون بخطوط الصفحة اللي كانوا يخلوها أول ويخلون عليها فرد إبرة ماكو، كانت الصفحة هذه تقرأ تغني إلى آخره أول قبل ما يطلع تطلع بين السوالف الحديثة الجديدة هذه. زين فخلوا عليه هذا المعنى، وإذا يخرج منها صوت غناء يعني يظهر هذا كان يصنع الجرة أثناء اللي قاعد يشتغل ويغني أو يقرأ بعض الأشياء، فهذه مسجلة في هالخطوط هذه اللي موجودة داير مداير هاي الجرة. طبعا هذا تحقيق عالمي يعني وعلمي. زين هذا يدل على أنه أكو هناك أشياء اللي تضبط وتسجل حتى الأصوات. فقضية صايرة قبل 3000 سنة 2500 سنة الله أعلم بقي هذا الصوت في هالجرة هذه. هذا طبعا بالنسبة إلى أصل الصوت، وبالنسبة للصور مو بعيد على الله سبحانه وتعالى أن السماء يأخذ صورنا أو هناك آلات أخرى أشياء أخرى اللي تأخذ صورنا، لأنه أنت لاحظ في القرآن الكريم لاحظ بعدين تجي الآية الكريمة تقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يرى شوف، وإن كان العلماء يقولون المفسرين يقولون يرى ثوابه بحث المضارع يرى ثوابه معلوم، لكن هي يرى ثوابه غير ويرى، لأنه قصة أن الشيء يراه هذه مهمة جدا. وما كانوا طبعا المفسرين ولا العلماء ولا فلاسفة السابقون كان فكرهم يوصل إلى هالدرجة مثل ما توصلنا إليه نحن اليوم، لأنه استقعد الشيبه والعلماء والمفسرين في السابق وراويهم الموبايل وراويهم المسجل وراويهم ما أدري المواقع الأشياء اللي موجودة على أي المواقع المعروفة وانترنت وما شابه يذهلون ما يتصورون أن هذا السيم كارد هذا كبراته خليه بهالجهاز قد شخافة يتصل لك بالعالم كله ويسجل لك ما أدري قد ويكلم ما أدري شنو أخباره يعني خصوص هالأيام بعد التقدم اللي قاعد يصير حتى هو تلفزيون حتى مستر تشوف مجموعة أماكن وقاع مواقع يشوفها منه فهالتقدم الهائل هذا كله يساعدنا ويثبت لنا ما يقوله القرآن الكريم وما تقوله الأحاديث الشريفة. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبار بأن ربك أوحى لها. ربك أوحى لها، شوف الوحي أنواع، عندنا الوحي الدرجة العليا منه الوحي اللي يصير على الأنبياء، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إذا توحي بين الباري عز وجل رب العالمين وبين الأنبياء والرسل، رأسا أحيانا يصير أحيانا عن طريق جبرائيل يصير وأحيانا طرق أخرى إلى، لكن هناك وحي آخر بمعنى الإلهام والإلقاء الروع في القلب، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ما نزل عليها جبرائيل ولا خوطبت من قبل الله تعالى، لكن الله تعالى شاف في حيرة من أمرها شسته بالنسبة للطفلة شلون تحافظ عليه زين، فألقى في قلبها إلهام، لأنه الوحي الكلام الخفي يقال له وحي، فألقى في قلبها ألهمها يعني أن تقوم بهالعملية هذه تصوي صندوق وإلى آخره تصلي طفلها وتذبه بالماء الله هو اللي ينجي. ودرجة أخرى أكو أوطأ من هذه، شنو؟ نوع من الإدراك، وأوحى ربك إلى النحل، شنو أوحى ربك إلى النحل؟ فالله سبحانه وتعالى يعني خلى في نفس النحلة، خلى في قلب النحلة، في فطرة النحلة، مشاعر النحلة، شو تقول قول، خلى أنه تقوم بعملية جمع الأشياء من الأوراد، جمع الطيب من الأوراد، جمع كذا من الأزهار، وبعدين تقوم بالعملية صنع العسل، عملية صنع العسل. المهم أنه هذا نوع من الوحي الإلهي، يعني إلهام إلى الأرض، حتما لابد لها نوع من الشعور حتى تدرك الإلهام وحتى تأخذ الإلهام وتستلم الإلهام الإلهي زين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى له. ثم نجي إلى الآية بعد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في الواقع ليش يقول أنه لا خير في قراءة لا تدبر فيها؟ الإنسان لما يقرأ القرآن، إحنا عشرات المرات تمر علينا هالآيات هذه، لكن كثيرا ما لا نتدبر فيها وفي معانيها وفي مقصودها، ولا نستفيد من عدها الاستفادة التي يجب أن نستفيدها من الذكر الحكيم، لأن هذا القرآن نزل على حسابنا إحنا، مو للحيوانات، مو للدواب، مو للحشرات، ولا للملائكة، نازل إنا على حسابنا هذه، وعليه يجب أن نتدبر في ذكر الله سبحانه وتعالى، في آيات الله البينة. يومئذ، شوفوا بالنسبة إلى الشيء الذي يريد أن يذكره القرآن الكريم، أنه يعد العدة حتى النتيجة الأخيرة، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني هالعملية هذه كلها والمقدمات وهالزلزلة وهالموت وهالمادري الحياة الجديدة كلها شنو؟ يصدر الناس أشتاتا كالفراش المكسور. أول مرة شايفين دول اللي يطلعون من السجن يطلعوهم يهجون يجتمعون، إن كانوا مجتمعين ضايقين من الاجتماع يهجون هناك، بعدين يجمعوهم لوين؟ للمحاسبة للصراط للحساب للميزان. زين، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، حتى يشوفون أعمالهم. قلت لك هالأيام سهلة القضية، شايف أنت بعض المحاكم وياهم ما يريد يتعبون أرواحهم شهود وما شهود، شهود وشهود كل قضية اثنان وما يريد، وإنما يجيبون سيدي يجيبون صورة يجيبون كذا. شفتوا قبل كم يوم الله يحفظه السيد حسن نصر الله بالنسبة إلى إسرائيل وأنها هي التي كان لها يد في قتل الحريري، فقاعدين يصيدون ويأخذون من طائراتهم اللي كانت تجول بالمنطقة ومعينة المكان ومين يروح وين يجي رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق، فيسجل هذا السد دولة واخذين من عنده قوة ما شاء الله عندهم قوية جدا. فراووا طلعوا الفيلم في أنه شوارع بيروت وين يروح ومين يجي الحريري وبعدين وين الموقع إلى آخره. ثم قضية أخرى مالت المبحوث هذا الفلسطيني الذي اغتيل في دبي، شايفين بعض الأفلام اللي يطوها بالتلفزيونات وبين على أنه كم نفر كانوا وشلون تحركوا تالي من الذي قام بعمل الفلاني وهكذا الذي صادوهم، يعني أغلبهم صادوهم وعرفوه. فإذا صوتي يطلعوا عملي يطلعوا أنا قاعد أصلي أو قاعد أطيع أو قاعد أعصي، بعد ما يريد يجي زيد وعمر يشهدني وهذا كافي لأقدر أنكر، أنا بعد أنكر روحي أنكر صوتي. بالإضافة إلى هذا الله تعالى مخلي الملائكة يشهدون، مخلي جوارح الإنسان إيده ورجله وجلده ولسانه وكل بدنه يشهد، بالإضافة إلى علام الغيوب الله سبحانه وتعالى هو الشاهد الأكبر. فقصد أنه هيك أشياء بسطت هليا، بعدين إذا الإنسان تذن الأمور ثبتت عنده بعد يكون يعرف تكليفه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه مدوى. كتابا ترى ماكو ضرورة كتاب يعني مكتوب، وإنما ربما كتاب أكو بعض الصفحات هنا أكو سيدي مال فلان، هنا أكو سيدي مال فلان، هنا أكو واقع الفلانية. كتاب على كل حال كتاب ومجموعة سيديات أو مجموعة صور كلها تشهد على الإنسان بما فعل. وين يطير الإنسان هنا بالدنيا؟ يقدر يحاول على أن يغيب نفسه عن المحكمة، يغيب نفسه عن الناس، يخدع نفسه، يخدع الآخرين، يتظاهر بالخير وفي قلبه شر، لكن هناك شيء يسوي؟ هناك شيء يسوي؟ وأهم شيء يا إخوان مو بس العقوبة، هناك الخزي والعار الذي يصيب الإنسان، خصوصا هذا الإنسان اللي بالدنيا محترم، بالدنيا الناس تكرمه تحترمه، الناس ترى فيه خيرا، هذا إذا ذات اليوم قدام الملائكة والخلائق ينفضح هذا وويله. ويا إخوان كل إنسان يطلب من الله حسن العاقبة، يطلب من الله سبحانه وتعالى ولا تخزنا يوم القيامة، هذا أشد من العذاب، عذاب النار. زين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لاحظ القرآن الكريم ايش قد دقيق، ذرة ذرة. يقول يا بها الأشياء ما فيها حساب، لا لا، كلها ميزان الله تعالى دقيق جدا. تعمل مقدار مثقال، يعني مقدار مثقال ذرة تشوف الثواب خير، تشوف الثواب مال. إذا مقابل شر أيضا تشوف العقاب مال. سأنا أذكر لك بعض الشواهد على هذه الآية الكريمة. يقول إجا واحد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلم. النبي التفت إلى بعض أصحابه قال له أخذ هذا علم القرآن. أوائل نزول القرآن كان، فعلمه بعض السور القصار. إجا إلى سورة الزلزل، قرأ قرأ قرأ إلى أن وصل إلى هذه الآية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال كفى يجي يا مال. فجاء للنبي قال يا رسول الله هذا شغل أوراق. قال شو قال؟ قال قال, قال كفاني اتهمت. قال دعه فإنه فقه. الفقه إذا قيل في الساهل أيام اصطلاح الفقه يعني علم الأحكام وفروع وعبادات، لكن هو لما ترجع أنت إلى أصل كلمة الفقه يتفقه في الدين. تفقه في الدين يعني بالنسبة إلى الاعتقادات، بالنسبة إلى المعرفة، بالنسبة إلى الإيمان، بالنسبة هذني كلهن يسموه تفقه في الدين يعني. وإلا هذا عادة يسموه علم الحلال والحرام. إسا بعدين الصلاح صار عليه، قالوا فقهاء وفقه إلى آخره ذلك. ولذلك شوف أحاديث متعددة، مثلا منها أنه الفقيه حق الفقيه من لم يقنف الناس من رحمة الله. زين، وأمثال هالمعدد. هذا مو معلم الناس أحكام شرعية يعني صلاة صوم وعبادات وأحكام. المهم أنه قال هذا صار فقيه فهده. يقول إجا واحد إلى واحد من العلماء الكبار، كان قاعد بالمكتبة مالته عاين آلاف الكتب. هذا هو رجل عامي كاسد بسيط. قال له مولانا هاي الكتب هاي كلها شو تقول؟ شو تقول هاي الكتب؟ قال له هاي الكتب كلها تقول يا ابن آدم صير آدمي، اعرف حدوده، أطع الله، خاف من الله، أدي واجبات. خلاصة هذه، خلاصة الكتب هذه، أن نصير إنسان آدم مطيع لله تعالى، يعطي حق الله، يعطي حق الناس، يعطي حق أهله، لا يؤذي لأحد. هذا النتيجة والخلاصة مالت كل هذه الكتب وكل المواعظ والإرشادات. زين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نبدأ من الشر بعدين نجي للخير حتى ننتهي إلى الخير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف الدق، يقول دخلت إلى الجنة. هذا لما راح إلى المعراج. وطبعا بالأخبار أكو عندنا أن النبي معراجه مو واحد، كان عدة مرات أصعد إلى المعراج. والله تعالى راد يراويه أفلام ملكوت السماوات والأرض، جنة ونار وغير ذلك. إحنا ما أكو فيلم يراوون للإنسان، هو الفيلم السنة كله يراويه لي خمس دقائق، فبعض الأحيان كان يتوقف. زين، يقول شفت واحد الذي سقى كلبا، شافه بالصحراء ويريد يموت من العطش، وعلى رأس البير واقف يشوف البير يشوف الماء لكن ما يقدر يطفر، يعني إذا طفر هناك شرب ماء بعض ظل هناك. فمر واحد منا شاف هذا، هو ما وياه أكو ماء، فنزل بنفسه للبير وجاب له ماء طاق لف حلق دفر. يقول الله تعالى رحمه وغفر له وجعله من أهل الجنة لأنه رحم هذا الحيوان. لأن احنا عندنا في الحديث إن الله يحب إبراد كبد حراء من بهيمة وغيرها، لكل كبد حراء أجر، يعني حتى لو تصل الحيوان ماء ما دام عطشان حصل على ثواب. زين مثلا يقول صلى الله عليه وآله وسلم، ونظرت حسب الرواية هذه إلى المرأة التي حبست قطة فلم تسقها ولم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض إلى أن ماتت، فالله انتقم منها وأدخلها النار. عمل صغير أو كبير يسويه الإنسان لابد أن يجازى عليه. زين بالنسبة إلى العمل الخير، أنا أذكر لك فتوى أو أذكر لك رأي لآية الله العظمى السيد كاظم اليزدي عند كتاب العروة الوثقى في الفقه، تماما أقرأ لك النص وهذا ينفعنا. طبعا إذا لله سوي شيء ثواب، إذا للإنسانية يسوي شلون؟ رجل مو يم الله لكنه محب للخير، شاف لواحد واقع أخذ إيده، شاف ليتيم، شاف لفقير، شاف لواحد قضيته واقفة وقضى له حاجته وأمثال ذلك. أكو بعض ناس طيبين النفس مع غض النظر عن دينه، عند دين ما عند دين، مسلم مشرك، هذا خلي على كله. شوف شو يقول السيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه في كتابة العروة الوسطى. أنتوا أكو عند الوقت وإضافات أكو على موضوع الوقت، ملحقات العروة بالوقت، مسألة اشتراط نية القربة. هذا بالمناسبة طبعا تجان واحد وقف فرد مكان خدمة الناس في اليتامى للفقراء للمساكين كذا، هذا إلا يريد لنية قربة. طبعا إذا نية قربة ثواب أكثر، هذا ما في كلام، لكن إلا يعني يلا يحصل على شيء. يقول يمكن أن يقال بترتيب الثواب على الأفعال الحسنة وإن لم يقصد بها وجه الله، وإن لم يقصد بها وجه الله. قد واحد يحب الإحسان، طيبة نفس عنده، قلب طيب عنده، يحب أن يحسن إلى الناس، هذا ما يحتاج هنا إلا كن نية قربة، يلا يقبل منه، يلا الله يجازي، وإلا الله ما يجازي. فإن الفاعل لها يستحق المدح عند العقلاء وإن لم يقصد بفعله التقرب إلى الله، فلا يبعد أن يستحق من الله تعالى التفضل عليه. لاحظ، لأنه على القاعدة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما قال شروطه، ومن ما يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وأنا طبعا راجعت كتاب العدل الإلهي للأستاذ الشهيد المرحوم المطهري رضوان الله عليه، أكو هناك عند كلام في هذا الباب وكلامه موزون واقعا، وخصوص هالأيام لأن يصير كلام تعرف عند البعض بأنه أنت التزاماتكم وشروطكم كثيرة، وأنه إلا مؤمن إلا لله وإلا إلا، طبعا ذاك أفضل، يكون ليكون ريال، يكون السمعة، ليكون، لكنه واحد إنسان طيب حتى لو كان كافر، حتى لو كان غير مسلم، يعمل له فرد إحسان، فرد عمل طيب، يعني شكوا بيها، يعني هذا ما يجازى، يعني هذا ويا ذاك الظالم المجرم المؤذي. حتى يا بنت مجرد أن قال الشهادتين هاي هي بأنه يأذي ويقتل ويفسق، هذا غفل شيء ما ممكن. ولذا عند تعليق أنا أذكر النص حتى نستفيد في كتاب العدل الإلهي، يقول إن العمل إذا كان المقصود منه خدمة الإنسان فمن المتيقن أن الله سبحانه لا يترك العاملين لخدمة الإنسانية بدون أجر. وقد ورد في بعض الأحاديث أن المشركين من أمثال حاتم الطائي إما أنهم لا يرون العذاب، وإما أن يخفف عنهم من أجل أعمال الخير التي قاموا بها، مشركين لكن كريم. ثم ينقل قصتين أنا بعدين أذكرهن زين. ثم يقول وفي كل زمان يوجد أفراد كهؤلاء مع اختلاف الظروف والملابسات يخفف عنهم العذاب أو يرفع عنهم تماما. وفي نظري إذا وجد أفراد يحسنون إلى الآخرين وحتى إلى الأحياء عموما حتى الحيوانات، لأن لكل كبد حرى أجرا دون انتظار لأي نفع بل بدافع الإحسان والخدمة، فهؤلاء يقينا في أعماق ضمائرهم يوجد نور من معرفة الله. وعلى فرض أنهم ينكرون بألسنتهم فهم قطعا مقرون في ضمائرهم، لأنه الله رب الكمال ورب الإحسان ورب الجمال والجميل، فهذا ماكو تخلقوا بأخلاق الله، هذا عنده فد رابطة مع الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى هذا الخلق. والتعلق بالخير والعدل والإحسان من جهة كونها خيرا وعدلا وإحسانا بدون أي شائبة أخرى يكشف عن الحب لذات الجميل على الإطلاق. وعليه، اسمع الجملة الأخيرة مع الشيخ المطهر، يقول وعليه فنحن نستبعد أن يحشر هؤلاء الناس مع أهل الكفر ولو أنهم كانوا منكرين بألسنتهم والله أعلم. يجيب قصتين، وذن القصتين أو الخبرين، الخبر الأول موجود في كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق على الله مقامه، وصاحب البحار والوسائل يذكرون هذا الخبر وغيره. والخبر الثاني عن الكافي باب إدخال السرور على المؤمنين. مثال خبرين شنو؟ الأول عن علي بن يقطين هذا المؤمن المعروف، عن سيدنا مولانا الإمام الكاظم سلام الله عليه، يعني يقول رجل كافر في بني إسرائيل كان إلى جنبه جار له مؤمن، لكن هذا الكافر كان يرفق بهذا المؤمن ويبدي معه معروفا وإنسانيا وينفعه ويساعده إلى أن توفى هذا الكافر. فالله سبحانه وتعالى أمر أن يبنى له بيت من طين في النار، زين ما يعذب، بس هذا بعد كافر باعتبار، ويأتيه رزقه وهو في النار. حتى واحد يسأله يقول له للإمام، يقول له من يأتي رزقه؟ يقول من حيث شاء الله، الله يدري من يجي، المهم يجيب له رزق. وقيل له هذا بما أبديت من رفق وأتيت من معروف لجارك المؤمن فلان ابن فلان، عمل معروف، عمل خير، عمل طيب يسويه حتى بالنسبة هذا كافر يقوم بهذا العمل، بالنسبة للمؤمن الله تعالى يجزيه وما يعديه وإنما يثيبه يعطيه. قصة ثانية يذكرها الشيخ الكليني على الله مقامه عن الإمام محمد الباقر من آل محمد من أئمة آل محمد. يقول في زمن جبار من الجبارين وما أكثرهم في التاريخ، ولع هذا الجبار في إيذاء مؤمن، لابد مؤمنين البقية مات لكن هذا هم أكثر بعض، فهرب منه وذهب إلى دار الشرك. زين، دار الشرك ودار إسلام، شاف واحد من المشركين متحير ما عنده مكان وشيء، فأضافه خلى عنده ضيف انطاه مكان، كان يفدي إليه معروفة، كان ينطي طعام ينطي أموره يبطيه هي. يقول بعد مدة مات هذا المشرك، مات هذا المشرك، فالله سبحانه وتعالى يقول أوحى إليه. السائل شلون وصل له اللي وحي مو إلا رأسا واصفة ملك واصفة كذا، فأوحى إليه وعزتي وجلالي لو كان لك مكان في الجنة لأسكنتك الجنة، ولكن الجنة حرام على المشرك، حرام على المشرك، لكن أنا لمعروفك مع هذا أخفف عنك العذاب. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى النار ذاك اليوم، حتى النار ترى تدرك، الجنة تدرك، كل شيء عارف تدرك، ألا تهيديه، تهيديه يقول يعني لا تزعجيه، حتى الرواية موجودة حتى في القاموس إذا تشوفه وأماكن أخرى الرواية موجودة، لا تهيديه ولا تؤذيه ويأتيه رزقه من خارج النار. بالله عليك هذا مشرك وذاك كافر، فالخير يصدر منهم الله يشكر سام، فكيف بالنسبة إنه إذا نسدي معروفا إلى إخواننا المؤمنين إلى أهلينا إلى أصدقائنا إلى جيراننا إلى الإنسانية بصورة عامة؟ الناس صنفان، إما أقل لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هنا أنا أرد أسأل سؤال، أقول بحسب هذه الروايات وحسب الآية، الآية الكريمة اللي تقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، خل نجي إلى أبي طالب سلام الله عليه. هذا المشرك وذاك الكافر أيام شوية قدموا بعض الأشياء لهذول المؤمنين، أبو طالب 8 سنوات عمر النبي أخذه وبقي معه إلى 42 سنة، يعني بعد البعثة 10 سنوات وفاة أبو طالب معلوم. زين، ف42 سنة يخدم هو زوجته أولاده، ولما بعث كان يدافع عنه وكان ينصر ووقف في وجه الأعداء ووقف في وجه المشركين وقطع علاقاته، وقطعوا علاقاتهم قريش وياه وحبسوهم حرب اقتصاد، تحريم اقتصادي سووه أمريكا وأوروبا وشي ما قوم ذاك اليوم، الظلم مال ذاك اليوم، تحريم اقتصادي سووه عليهم، لا حد يبايعهم، لا حد يشاريهم، لا حد يزوجهم، لا حد يزوج من عندهم، مقاطعة كبيرة جدا، بحيث حتى ببيوتهم ما قدروا يبقون. أكو شعب يسموه شعب أبي طالب، يسموه شعب يعني فدوادي بين جبال، فالجبال أكو في مكة كثير، فهناك ذيك المنطقة حصروهم به ويمنعون أي واحد يدخل عليهم بصورة استثنائية شوية شوية بالقشق، ما يقولون كانوا يدزولهم أكل كانوا شيء بأشكال مزعجة وظلوا على شغف العيش. ومع هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاف أبو طالب عليه، وكان خاف يستهدف، خاف من بعيد يوجدون مكانه ويرموه مثلا بسهم شيء. فكان يجي إلى أولاده، أولاده مو صغار، أولاده شباب كبار، فكان يجي ينيم النبي في مكان، هو النبي هم ذاك الوقت فوق 40 سنة عمره، فساعدين يقوم منه يوديه إلى مكان الإمام علي يجيب علي مكانه، ساعتين بعد يقوم منه يجيب المكان جعفر ابنه شيل جعفر وده، ساعتين بعد وساعة هذا يودي مكان عقيل. ليلة كل ما هادئ ما ينام يحافظ عليه 3 سنوات وشي كانوا في الشارع، بالإضافة إلى خدمات الأخرى. سين بالله عليه، هذا المنطق اللي يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا المنطق ما يطبق على هذا، القاعدة ما تطبق على هذا. يجوك بكل وقاحة، كل وقاحة، إساءة إلى أبي طالب، إساءة إلى بيت بني هاشم، إساءة إلى السادة اللي كلهم من ذرية أبي طالب، كلهم من ذرية أبي طالب، وإساءة إلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين. يقول أنه عمه العباس يقول له هذا خدمت وقد نصرت وقد دافع عنك يا رسول الله، عمك أبو طالب سويت له؟ ما سويت له شيء، ما طلعت من النار، طلعت أنه بالنار. قال له ليش؟ قال ليش؟ كان في الدرك الأسفل من النار، طلعت طعت شوية بطابق فوق شوية تخفيف، شنو في ضحضاح من النار، في رجليه نعلان يغلي منه ما دمار. أولا ضحضاح ما يجي للنار، ضحضاح شيحة، ما كنت نقول شيحة بالعراقي، شيحة ماء يعني مستنقع ماء ضحضاح. زين، شاهاي الخدمة هاي مو عيب، اللي يقول واحد يا أبا والله أنا سويت له خدمة الفلان، قال شو ما خلصت من الإعدام؟ قال له إيه، أنا بدال ما يرموه بالإسمة مثلا فخليت يعدموه. شنو هذا؟ يعني النبي وعظمته وشفاعته عند الله وشرف عند الله تعالى، قال ايه طلع من التخ وش مسوها هاقد مشركين، هاقد مجرمين، شوية يعملون عمل خير عمل طيب الله تعالى يشكر لهم سعد، هذا مقرن كافر شوية، هذا مؤمن خفة شوية قدمة، الله تعالى بناله بيت من طين ورزق إلى في جهنم. زين، ثم ليش احنا ناخذ هالروايات هذه الكاذب اللي اجتنا من النواصب من الفكر الاموي الحاقد على الله وعلى الرسول وعلى اهل البيت؟ ترى هذه ما اقولها من عندي، الله يذكره بالخير حسن فرحان هذا المالكي في الرياض، احيانا يعني يطلع على كوثر وما شابه، هذا لطيف ذاك اليوم كان كلام يقول دول الجماعة إذا وقفت القضية بأنه الله ورسوله يقولون شيء زين ومعاوية يقول شيء مستعدين أن يضحون بالله والرسول بس يأخذون بكلام معاوية. يعني هذا الفكر الأموي، هذا الفكر الوهابي، هذا الفكر اللي جاب لنا هالمشاكل، التكفير وهالإرهاب وهالمادري حركات وثابة بن لادن والقاعدة وغضب الله على رأسهم، كل هذا يجي من عندنا، كل هذا يجي من عندنا. يعني أم الفكر الإرهابي في العالم الإسلامي الفكر الوهابي، وإلا أنت شفت لك شيعي عند إرهاب ماكو، هالأعمال هاي اللي قاعد يسووها خفصولك الدنيا كلها، وحتى إهانات اللي صارت بالنسبة للرسول في الصحف ودنمارك ومدري وين، هذه كلها من يقول دول الإسلام فضل، ودول يدعون الإسلام، المشكلة هذه دول يدعون أنهم مسلمون، يدعون أنهم مدافعون عن الإسلام، يدعون أنهم خيرين. وكتاب ذاك ابن تيمية هم كاتبة منهاج السنة النبوية، هاي الفرقة الطلاب يا نبوية يا سنة نبوية، هاي سنة أموية، الله يذكره بالخير سيد الحيدري خوش مقسم يقول ثلاثة دول، مدرسة أهل البيت، مدرسة الصحابة، ومدرسة الأموية. مدرسة الصحابة صحيح أنه يؤمنون مثلا بالشيخين يؤمنون كذا، لكن يحترمون أهل البيت. هاي عشرات الكتب كتبت، النسائي كاتب خصائص أمير المؤمنين، فلان فضائل أمير المؤمنين، عشرات الكتب ومئات الأحاديث يذكرونه ويعرفون فضل أهل البيت. روح شوف أهل البيت، روح شوف أهل البيت بالقاهرة، وقاهرة سنية، روح شوف شلون يدورون داير مداير قبر السيدة زينب سلام الله عليه ورأس الحسين، وروح شوف إلى روح شوف في المغرب قبر السيد إدريس، وهكذا. على كل حال، فإذا أبو طالب هذا الرجل العظيم اللي قدم هذه الخدمات لرسول الله، فالهذا قدم خدمات للإسلام للمسلمين، وحقه واجب على كل مسلم إلى يوم. ثم إلى حق آخر أيضا، حق الآخر شنو؟ أن هذا ولد ولد مثل علي بن أبي طالب، هذا اللي ملأ الدنيا علما، فلاسفة علماء الكلام، علماء إذا يردون يتحدثون عن التوحيد يقولون معلم التوحيد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. حتى السنة نفسهم يقولون كثير من الأحكام خصوصا أحكام البغاة ما كنا نعرفها، ولكن تعلمناها من مواقف أمير المؤمنين سلام الله. فإذا هذا الرجل العظيم ابن من؟ ابن أبي طالب، حسن والحسين أولاد أبي طالب، موجي بقية الأئمة التسعة أولاد أبي طالب. عندك السادة كلهم يرجعون إلى أبي طالب، من الحسن والحسين جدهم أبو طالب، أي نعمة من الله تعالى على أبي. ثم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء ترى ما حضر أحد من بني هاشم إلا أولاد أبي طالب وأحفاد أبي طالب، أي واحد من غيرهم، لا من العباس بن عبد المطلب ذرية العباس، ولا عمده ما عنده ولد، عنده بنت فقط، ولا لا لا، كل اللي حضر في كربلاء كلهم من ذرية أبي طالب سلام الله. يعني أولاد الإمام علي، أولاد جعفر طبعا من ذرية جعفر، يعني اثنين من أولاد عبد الله بن جعفر، أولاد عقيل سبعة، أولاد عقيل سبعة. زين، فالمواقف العظيمة التي وقفها هؤلاء الشهداء العظماء كلهم من نسل أبي طالب سلام الله. لاخبت مرهفات آل علي رحم الله شعراءنا، هي آل أبي طالب، بس الشعر مشكلة إنه إذا بيقول آل علي آل أبي طالب الطول يطول البيت. لاخبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقوده، عقدوا بينها وبين المنايا ودعوا هنا توفى العقود، ملأوا بالعدا جهنم حتى أقنعت ما تقول هلي مزيد، ومذ الله جل نادى أهل أمه وهم المسرعون مهما نودوا، نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصار هذا النزول صعود، فقضوا والصدور منهم تلظى بضرام وماء به إحى الورود، تركوهم على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل صعيد، بقوا ثلاثة أيام على وجه الأرض إلى أن جاء الإمام زين العابدين عليه السلام، رأى بني أسد متحيرين لأنهم لم يعرفوا أصحاب هذه الأجساد. الإنسان يعرف برأسه، إذا رأسه ما موجود وجهه ما موجود، باشر يجون بنو أسد بنو هاشم يسألون صاحبنا وين تبنتوا شنو جوابنا؟ فالتفت إليهم الإمام قال ما وقوفكم؟ قالوا جئنا أن ندفن هذه الأجساد فما يمنعكم؟ ليش ما تبلشون ما تبدون؟ قالوا لا نعرف أصحابها. قال أنا أعرف أصحابها. قال لهم حفروا هنا حفي أي رسا يا بدفن بيها حبيبي البيت روط القايا بعد حفرة دفن 70 بيها سباع وسباط عشيام الكان معلومة. قال لهم حفروا هنا بعد حفرة دفن بيها الحسين ويسجبل العبرة وطفلة بسهم مرمي ونافت بنحرة والرضعان كل ابن بي المفطوم قال لهم بعد واحد جزانا وفات. قالوا لبطل ضل على المسنى آيات جاب الفاضل حن وسالت دموع على الوجنى آيات يا من سوق الحرايب مرخصة بسوم يا عم خلاف عينك يسرت نعدايا يا ضاك لوح المهر وشرزي يا فك الفتايا هذا الواق ما تنهض تشيل الوايا يا نايم يا ذخر زينب وجلثوم بالأمس كان ومعين واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد الخيل نرايا نرايا نذر علي لئن عادوا أزرعن طريق الطف ريحانا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآله الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا ومرضى المؤمنين. من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجه للدنيا والآخرة. من كان فينا مريضا وعنده مريض اللهم من بالشفاء العاجل على جميع المرضى يا الله. تقبل صيامنا وقيامنا وعباداتنا وطاعاتنا. أعنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسهم. احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين. أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف. تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة.